أن سمع العليم يا شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال فائدة علم الأصول. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية. قلنا بالأمس بأن علم الأصول لا يتميز عن علم الفقه، وإنما علم الفقه وعلم الأصول كلاهما يمثلان عملية الاستنباط للأحكام الشرعية. يعني نحن إذا أردنا أن نستنبط حكما من الأحكام الشرعية نحتاج إلى الفقه والأصول معا، لا لأنهما علمان، نحتاج إلى علمين أحدهما فقه والآخر أصول، لا، نحن نحتاج إلى الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية. ولكن عندما نأتي إلى الفقه لكي نستنبط منه الأحكام الشرعية نجد أن بعض القواعد الموجودة في الاستنباط ليست مختصة بباب فقهي دون باب، وإنما تشترك في أكثر من باب فقهي. وضربنا مثال على ذلك، قلنا حجية خبر الواحد، فإن حجية خبر الواحد نحن نحتاج إليه في استنباط الأحكام الشرعية. أساسا الفقه قوامه بحجية خبر الواحد، فلو لم يكن عندنا خبر الواحد حجة أساسا لما كان عندنا فقه. ولكن أين نبحث حجية خبر الواحد؟ نبحثه في كتاب الطهارة؟ ليس له علاقة فقط بكتاب الطهارة. طب لماذا لا تبحثونه في كتاب الصلاة؟ نبحثه في كتاب الصلاة. طب ليس له اختصاص فقط بكتاب الصلاة، لأنه أيضا يستفاد منه في كتاب الصوم. نبحثه في كتاب الصوم، وليس له اختصاص بباب الصوم، يستفاد منه في باب الصوم، ولكن لا اختصاص له بباب الصوم. إذا أين نبحثه في الفقه؟ لا يوجد له موجة باب خاص نبحثه. من هنا فتحنا لحجية خبر الواحد بابا جديدا، هذا الباب سميناه الأصول. إذا الأصول ليس علم في قبال ماذا؟ علم الفقه، بل الفقه لكي يستنبط الحكم الشرعي الفقيه يحتاج ماذا؟ إلى أن يدرس قواعد عامة وماذا؟ ومسائل خاصة. تلك القواعد العامة أفرز لها بابا مستقلا سماه علم الأصول. يعني عندما أراد أن يستنبط أن التيمم بالصعيد أو أن وجوب رد التحية واجب أو لا، احتاج إلى أمرين: أن يبحث أولا في أنه يوجد عنده دليل على رد التحية، على وجوب رد التحية، أو لا يوجد عنده دليل، بل يوجد أنه رواية زرارة وردت تقول بأنه إذا سلم عليكم شخص فيجب رد تحيتي، تلف بهذا المضمون. إذا كان الصائم فيبطل صومه، زرارة هكذا يقول، تقول قال الصادق أن الصائم إذا ارتمس في الماء في نهاره فيبطل ماذا؟ صومه. أن المصلي إذا قهقه في الصلاة فيبطل ماذا؟ صومه. لكن هذا كافي لاستنباط الحكم الشرعي، أو لابد أن نعرف أن زرارة صادق في قوله، أن زرارة ثقة في نقله، أي منهما؟ من الواضح أنه نحن لا يمكن، سلام عليكم، نحن لا يمكننا أن نثبت ذلك إلا بعد أن يثبت لنا حجية خبر الثقة. نعم إذا نظرنا إلى متن الرواية، متن الرواية بحسب الدلالة تثبت لنا أن الصائم إذا ارتمس يفطر صومه، لكن هذا مو كافي أن نقول أنه هذا قاله الصادق، لأنه نحن لم نسمعنا الصادق ذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما يقول زرارة قال الصادق. إذا لابد أن نعرف أن زرارة صادق وثقة في نقله. طب هل خبر الزرارة ثقة؟ هذا أين نبحثه؟ أين نبحث أن كل خبر ثقة حجة؟ خبر الزرارة أن زرارة ثقة نبحثه في علم الرجال، ولكن أين نبحث أن، لأنه بحثنا ليس فقط في زرارة، عبد الله بن سنان كذلك، محمد بن مسلم كذلك. ولكن اذا اردنا ان نبحث قاعدة كلية وهي ان خبر الثقة يمكن ان نعتمد عليه لاستنباط الحكم الشرعي او لا يمكن، هذا اين نبحث؟ في باب الصوم، في باب الصلاة، في باب الحج، في باب المواريث، في باب الديار، لا يوجد له باب خاص. وحيث انه لا يوجد له باب خاص افرد له باب مستقل سمي بعلم الاصول. فلهذا نستطيع ان نعبر عن علم الاصول نعبر عنه باصول علم الفقه، اصول علم الفقه، لان علم الفقه فيه امور خاصه به وفيه ماذا قواعد تشمل كل ابوابه او اكثر ابوابه، هذا الذي تشمل كل ابوابه او اكثر ابوابه نسميها ماذا الاصول. ومن هنا عبر السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه ان علم الاصول هو العناصر المشتركه في عمليه الاستدلال. ومن هنا قلنا بالامس ان الفقه يكون ماذا هو العلم بالعناصر المختصه في عمليه الاستدلال. فلهذا قال اتضح مما سبق ان لعلم الاصول فائده كبيره للاستدلال الفقهي. وما هي تلك الفائده؟ قال وذلك ان الفقيه في كل مساله فقهيه يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. النمط الاول يعني النوع الاول القسم الاول احدهما عناصر خاصه بتلك المساله من قبيل الرواية التي وردت في حكم تلك المسألة التي وردت أن الصائم إذا ارتمت صومه يكون باطلا، هذا مختص ببعض تلك المسألة. بعد هذه الروايات لا يمكن أن نستفيد منها في مسألة أخرى، في باب التيمم نستطيع أن نستفيد من هذه المسألة من هذه الرواية؟ لا، باب التيمم لها ماذا؟ رواية أخرى. وظهورها التي وردت في حكمها وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لتلك الرواية ونحو ذلك من الأمور التي تختص بباب الفقه. فلهذا نحن عندما نأتي إلى باب الفقه ننظر إلى الرواية، هل لها مخصص أو ليس لها مخصص، مقيد أو ليس لها مقيد، معارض أو ليس لها معارض ونحو ذلك. والآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال ولكنه لا على تلك المسألة فقط، لا على حكم تلك المسألة. وفي الاستدلال عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة بالخصوص، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة أو لا. أي مسألة؟ أن الظهور ظهور الكلام العرفي حجة أو لا، هذه مسألة، وهما من أهم مسائل علم الأصول. يعني علم الأصول إذا أردنا أن نعدد مسائل الدرجة الأولى فهي ماذا من أهم مسائلها؟ مسألة حجية خبر الثقة ومسألة حجية الظهور. والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة، يعني في علم الفقه. ولا الفقيه والأصولي ليس شخصين بل هو شخص واحد، ولكن الفقيه تارة يبحث أصول عملية الاستدلال وأخرى يبحث ماذا خصوص تلك المسألة التي بحثها. قال لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بتلك المسألة خاصة، وأما النمط الثاني من المقدمات فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، إذا أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة أو تلك. يعني أفرزنا له بابا مستقلا، يعني لا نبحث بعد في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج. وبقدر هنا السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يشير إلى نقطته. وإلى هنا اتضح لنا من هذا البيان الذي بيناه أن علم الأصول متقدم على علم الفقه ومتأخر. متأخر أحسنتم. لماذا متأخر؟ باعتبار أن الفقيه عندما يأتي ليستنبط الحكم الشرعي يجد أن هناك قواعد أصولية لا تختص بباب دون باب، فيضطر ماذا؟ أن يفردها. أما إذا لم يأتي إلى الفقه ليستنبط، هل يعرف الأصول عن الفروع؟ فإذا علم الأصول سوف يكون ماذا؟ متأخرا عن وجود علم الفقه. وهذا ما نجده أيضا في علم الأصول وعلم الفقه عندنا، نجد أن علم الفقه أولا وجد عندنا ثم بعد ذلك ترعرع علم الأصول. ازدهر علم الاصول، تطور علم الاصول. لماذا تطور؟ لماذا ازدهر بعد ذلك؟ باعتبار ان الفقهاء كلما جاءوا الى المسائل الفقهيه واجهتهم ماذا؟ مشكلات وعناصر مشتركه، هي اضطروا ان يخرجوها عن الفقه، هي يخرجوها عن الفقه. اذا في زمان عثروا على عناصر اربعه، فان الاصول كان يتكون من ماذا؟ من اربعه مسائل. في عصر لاحق عندما دققنا في علم الفقه اكثر وجدنا ان العناصر مو اربعه، عناصر خمسه عندنا، عناصر مشتركه. علم الاصول كم مساله صار فيها؟ خمسه. وفي زماننا عندما وصلنا الى هذا الزمان نجد ان الفقهاء استخرجوا لنا عناصر مشتركه كما تجدوه في علم الاصول عندنا. فلا تتصورون بان علم الاصول عندما بدا في زمان الصادقين، تاريخ علم الاصول يرجع الى زمان الامام الصادق والباقر، الى بشار بن الحكم الذي كتب رساله الالفاظ، ولكنه بدا كعلم وكتبت فيه كتب لعله في زمن الغيبه الكبرى، في اوائل الغيبه الكبرى، يعني من زمان شيخ الطائفه وقبله بقليل. شيخ الطائفه كتب كتاب عده الاصول، الكتاب يقع في 230 صفحه، لان الفقه في ذاك الزمان كان قد استخرج العناصر المشتركه بهذا المقدار. وهكذا نجد ان علم الاصول تطور وتطور الى ان وصل الى يومنا هذا، ان الطالب لكي يستوعب دوره اصوليه صفحا وخارجها قد يحتاج الى 20 سنه. هذا سببه ماذا؟ سببه تطور علم الفقه، فان علم الفقه كلما تطور كلما تعمق كلما الفقهاء وجدوا ان العناصر المشتركه فيها ماذا؟ اكثر، فافرزوها وادخلوها اين؟ في علم الاصول. ولا لا تتصورون ان الفقيه بما هو فقيه يستطيع ان يستنبط بلا ماذا؟ بلا عناصر مشتركه. اي فقيه حتى شيخ الطائفه في النتيجه كان يحتاج الى حجيه الظهور او لا يحتاج الى حجيه الظهور. كان يحتاج الى حجيه خبر الثقه او لا يحتاج الى حجيه خبر الثقه. طب يحتاج الى ذلك جميعا. فلهذا يقول السيد: وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي والاستدلال الفقهي الى العناصر المشتركة اتسع علم الاصول وازداد اهميتان. اذا تطور علم الاصول مدين في ماذا؟ مدين في تطوره الى تطور علم الفقه. فالتطور علم الفقه مدين الى ماذا؟ مدين في تطوره الى علم الاصول. ولا يلزم الدور ايضا. لماذا؟ لان احتياج احدهما الى الاخر يختلف. شوفوا الفقيه يقول هذا عنصر مشترك، يعطيه بيد من؟ بيد الأصول، يقول ابحث عنه. الأصول عندما يبحثه ينقحه، الفقيه بعد لا يتخبط في باب الصوم يختار مبنى، في باب الصلاة يختار مبنى، لأنه هذه المثل إذا مو محققة لعله في باب الصوم يختار مبنى، ولكن عندما يأتي في باب الحج ماذا؟ ينتبه إلى المبنى لأنه غير محققة في باب المستقل حتى يراجعها. ولكن إذا حققت في باب المستقل وأخذ فيها رأي معين، فإنه سيساعد الفقيه على ماذا؟ على أن يتخذ منهجا واضحا في كل استدلالاته من أول باب الطهارة إلى آخر باب الديانة. فالفقه يزود علم الأصول بالعناصر المشتركة يعطيه، ولكن الأصول عندما ينقحها يدقق فيها يخدم علم الفقه فيجعله يتطور أكثر فأكثر. ومن هنا قال السيد الشهيد في الحلقة الثانية أن هناك تفاعلا بين علم الفقه وعلم الأصول، فإن علم الأصول يخدم علم الفقه من جهة، وعلم الفقه يخدم علم الأصول من جهة أخرى. قال: وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي الى العناصر المشتركه بقدر ذلك اتسع علم الاصول وازداد اهميتان. وبذلك صح القول بان دور علم الاصول بالنسبه الى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبه الى الاستدلال بوجه عام. بالامس بينا كيف ان علم الاصول هو منطق علم الفقه. ما هي النسبة بين علم المنطق وباقي العلوم؟ بيناها بالأمس أن علم المنطق العام الذي ندرسه في المنطق، هذا العلم يعطينا طريقة التفكير أما بعد لا يعين المادة. علم الأصول أيضا يعطينا ماذا؟ كيفية الاستنباط، ولكن كيفية الاستنباط في باب الصلاة بعد لا يعينها، في باب الصوم بعد لا يعينه. إذا نفس الدور الذي الذي يقوم بربه علم المنطق العام. في العلوم علم الأصول يقومه بالنسبة لماذا؟ إلى علم الفقه، حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، يعني بمادة دون مادة. وعلم الأصول أيضا يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة، يعني فقط المادة هي الفقه، في باب الفقه توجد قواعد عامة، علم الأصول يحدد تلك القواعد العامة. يعني يقول أن الحكم التكليفي على خمسة أقسام، نحن لا يوجد عندنا قسم خاص. ثم يأتي يحلل الحكم التكليفي، ما هو؟ يقول الحكم التكليفي يعني وجوب، الحكم التكليفي يعني فرض، الحكم التكليفي يعني استحباب كراهة. أما الوجوب أين؟ في الصوم؟ يقول بعد هذا ابحثوا أين؟ ابحثوا في الفقه، انظر إلى الفقه ترى ما هو الواجب وترى ما هو الحرام، ترى ما هو المستحب وترى ما هو المكروه. أما أنا أبينك حقيقة الحكم ما هي؟ أنا أبين لك حقيقة أنه إذا اجتمع الأمر والنهي ماذا يحدث؟ هل نقدم الامر او نقدم النهي؟ حتى اين يجتمع الامر والنهي؟ يقول بعد انت اذهب الى باب الفقه لترى هناك بانه اين في اي مسألة من مسائل الفقه يجتمع الامر والنهي. انا اقول لك اذا تعارض الخبران ماذا يفعل؟ انت مخير بينهما، او يتعارضان ويتساقطان، سيأتي في باب التعارض. اذا تعارض خبران احدهما قال اكرم والاخر قال لا تكرم، أيهما نقدم؟ نقدم أو لا نقدم؟ قول يقول عارضان يتعارضان فيما بينهما ويتساقطان من قبيل البينتين عندما تتعارضان وتتساقطان، أو نقول لا أنت مخير، خذ بهذا الخبر الذي يقول صلي، أو خذ بذاك الخبر الذي يقول ماذا؟ لا تصلي، مخير أنت. ها؟ هنا أين يقع التعارض؟ هل يوجد عندنا تعارضا في الشرع أو لا يوجد عندنا؟ بعد هذا الفقه يعين. الفقه يقول أنه في بعض الصلاة يوجد عندنا في بعض مسائله تعارض أو لا يوجد، في بعض الصوم يوجد عندنا تعارض أو لا يوجد. الأصول يعطي القاعدة الكلية، إذا تعارض فإنه ماذا؟ فإنه يتخير. أما أين يتحقق التعارض أو لا يتحقق، أين تحقق في الشرع أو لم يتحقق، بعد هذا من وظيفة علم الفقه. قال وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. هذا تمام الكلام في هذه الأركان الثلاثة، الأول تعريف العلم، الثاني موضوع العلم، الثالث فائدة العلم والغاية المترتبة على العلم. واتضح أن تعريف العلم هو العلم بالقواعد، هو العلم بالعناصر المشتركة عملية الاستدلال، وموضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية الاستدلال ويبحث عن دليليتها، وفائدة علم الأصول هو تمييز العناصر المشتركة عن العناصر المختلفة. نأتي إلى بحث آخر وهو الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. هناك أبحاث مفصلة بين الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي، ما هو المراد من الحكم الشرعي؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار تعريفا للحكم الشرعي لعله يخلو من كثير من الإشكالات التي ترد على تعريفات آخرين. يقول الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. التشريع الصادر من الله تعالى، لأنه إن الحكم إلا لله لا يمكن لغير الله أن يشرع، ونحن إذا قبلنا أن الرسول مشرع لأن الله قال لنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا نحن عندما نقبل قول الرسول لأن الله قال لنا اقبلوا قوله، وإلا لو لم يقل المشرع الحقيقي وهو الله اقبلوا لم نكن نقبل حتى قول الرسول، حتى ولو ثبت لنا أنه نبي، لأن النبوة العفو لازم أن يقبل منه كل شيء. نعم أنت مرسل من قبل الله، ولكن لماذا أقبل منك كل شيء؟ إذا الله يريد مني أن أقبل منك كل شيء أنا أقبل منك كل شيء، أما إذا لا يريد أنا أقبل منك كل شيء. وحيث ان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا نحن نقبل من الرسول ونعتبره كمشرع. اذا فلهذا نجد انه في التعريف قال التشريع الصادر من الله. لا يقول احد هناك تشريعات كثيرة صدرت ممن؟ من الرسول. هذه ليست حكم شرعية؟ تقول حكم شرعي؟ نعم حكم شرعي، ولكن هذا التشريع الذي صدر من الرسول إنما يقبل لأنه ماذا؟ لأن الله أمر بقبوله. إذا فكأنه تشريع ماذا؟ من الله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا هنا عندما قال قال السيد الشهيد قدس سره الشريف التشريع الصادر من الله، لا يشكل أحد يقول كيف تقولون التشريع مختص بالله، مع أنه روايات كثيرة دلت على أن هناك جملة من التشريعات صدرت ممن؟ صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندنا في كثير من الروايات أن التشريع الأولي لهذه الصلوات 17 اليومية أصلها كان كله ثنائية ثنائية ثنائية، يعني الذي أمرنا به هو 11 ركعة في اليوم مو 13 ركعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء في ليلة المعراج وأمر بالصلاة صلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثلاث ركعات، يعني الظهر ركعتان، العصر ركعتان، الصبح ركعتان، المغرب ثلاث ركعات، العشاء ركعتان. ولكن في كثير من الروايات ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى الأرض وأراد أن يصلي تلك الصلاة أضاف عليها ماذا؟ ركعتين أخريتين، أي في الظهر، في العشاء، في العصر، ست ركعات إضافية صارت. ومن هنا يقول الإمام الصالح سلام الله عليه: أتعلمون لماذا أن الشك في الثنائية مبطل والشك في الثالثة والرابعة غير مبطل؟ لأن الأول تشريع الله والثاني تشريع رسوله. لأنه عرف في الفكرة العملية درستم أن الشك في الأولى والثانية ماذا؟ مبطل للثنائي إطلاقا. فلهذا تجدون أنه ماذا؟ فقط في المغرب إذا شك بين الثاني والثالث أيضا يكون ماذا؟ باطل. مع أنه إذا كان في الرباعية الشك بين الثانية والثالثة بعد السجدين ماذا؟ صحيح أو لا؟ ما الفرق بين صلاة المغرب وصلاة الظهر؟ الإمام يقول لأن صلاة المغرب تشريع من الله وهي فرض، ولكن الركعتين الإضافيتين هي تشريع ممن؟ من الرسول وهي سنة. إذن عندما يقول هنا المصنف هو التشريع الصادر من الله، لا يقول أحد كيف تقول من الله وهناك تشريعات ممن؟ من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقول أن ذلك التشريع الذي هو من الرسول أيضا ماذا؟ أيضا إنما قبلنا ذلك التشريع لأن الله أمر به، فلأن الله شرع ذلك التشريع. قال هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. هذا التنظيم والتوجيه لا يوجد فيه مطلب جديد، ولكن هذه الأحكام الشرعية التي توجه حياة الإنسان تنظم حياة الإنسان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مباشرة يقول للمكلف يحق لك أن تعمل هذا ولا يحق لك أن تعمل هذا، يحق لك أن تصلي في المكان المباح أو في المكان المملوك لك ولا يحق لك أن تصلي ماذا؟ في الأرض المقصودة، يحق لك أن تتصرف في أموالك ولكن لا يحق لك أن تتصرف ماذا؟ في أموال غيرك. فإذا تارة يقول لنا افعل وأخرى يقول لا تفعل. افعل ولا تفعل مرتبطة بفعل المكلف مباشرة، افعل يعني يجب عليك أن تفعل هذا الفعل مباشرة، أنفق على زوجتك هذا فعل مباشر مرتبط ماذا؟ بفعل المكلف مباشرة. إذا كان الحكم الشرعي يوجه فعل الإنسان مباشرة فهو الحكم التكليفي، تأثر الحكم التقليدي ما هي ستأتي. أما إذا لم يكن الحكم الشرعي موجها لفعل الإنسان مباشرة، وإن كانت النتيجة يرتبط ماذا بفعل الإنسان، يوجه فعل الإنسان ولكن بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر. كيف؟ يقول هذا ملك زيد، هذا ملك زيد، يعني يقول لي افعل او لا تفعل، لا يوجد فيه افعل او لا تفعل، مو مثل الصلاة افعل ومثل شرب الخمر لا تفعل، لا تشرب، هذا كان فيه امر مباشر ونهي مباشر. اما هنا يقول لي اذا اشترى زيد بالشرائط المذكورة في باب البيع شيئا فهو ملكه، فهو ملكه يعني ماذا؟ يعني اذا صار هذا ملك الاخرين فانت لا يجوز لك ان تتصرف في ملك الاخرين الا باذنه. اذا عندما قال الشارع هذا ملكه ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه عدم جواز تصرف الاخرين الا باذن المالك. فهنا عندما اعتبر الشارع الملكية بعد تحقق البيع، هنا ايضا وجه فعل الانسان ام لم يوجه فعل الانسان؟ نعم وجه فعل الإنسان، ولكن بطريق مباشر أو غير مباشر؟ بطريق غير مباشر، لأنه لم يقل له افعل أو لا تفعل، ولكن بعد أن بين له هذا ملك زيد ماذا قال له؟ وملك زيد لا يجوز التصرف به إلا ماذا؟ بإذنه. فإذا هنا نجد أن على ترتب على هذا، ترتبت على هذه الملكية ماذا ترتب؟ ترتب حكم تكليفي. هذا الذي يوجه فعل الإنسان ولكن بطريق غير مباشر نسميه الحكم الوضعي. واضح؟ إذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو هذا، أن الحكم التكليفي يوجه فعل الإنسان مباشرة، ولكن الحكم التكليفي ما هو؟ لا يوجه فعل الإنسان مباشرة، وإنما يوجهه ينظمه ولكنه بطريق غير مباشر. مثلا يقول هذه إذا قالت لك زوجتك نفسي بكذا وكذا وأنت قلت قبلت فصارت ماذا؟ زوجتك، فأنت زوج وهي زوجة لك. خب الزوجة لي يترتب عليه افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل في هذه زوجتك، هذه من قبيل صلي؟ لا. من قبيل لا تشرب الخمر؟ لا. هذه زوجتك، هذا الشارع اعتبرها، قال إذا قالت كذا وأنت قلت كذا فماذا؟ فقد حصلت حلقة الزوجية فهي زوجتك. ولكن يترتب على الزوجية ماذا؟ وجوب النفقة. فالزوجية التي جعل الشارع لا تنظم حياة الإنسان مباشر، ولكنه تنظمه ماذا؟ بطريق غير مباشر، لأنه يترتب على الزوج وجوب الإنفاق على الزوجة. فكل ما كان ينظم فعل الإنسان، حياة الإنسان، أفعال الإنسان بطريق مباشر فهو الحكم التكليفي، وكل ما لم يكن كذلك وجهه بطريق غير مباشر فهو الحكم الوضعي. قال الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو الحكم الشرعي على قسمين. أحدهما الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ عرفها، هي التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان مباشرة. والحكم الوضعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان بلا مباشرة، من غير مباشرة. الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان، ولها تلك الأحكام التكليفية توجيه عملي مباشر. وأما القسم الثاني قال الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. وكثيرا ما، إذن في العام الأغلب الأحكام الوضعية تكون ماذا؟ تقع موضوعا لترتب أحكام تكليفية عليها. فكثير من الأحكام الوضعية تكون موضوع ماذا؟ يترتب عليها حكم تكليفي. الزوجية حكم وضعي يترتب عليها حكم تكليفي وجوب النفقة. الملكية حكم وضعي يترتب عليها حكم تكليفي عدم جواز التصرف. قال والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا، وكالملكية التي تقع موضوعا لحرمة التصرف. الآن نأتي إلى بيان حقيقة الأحكام التكليفية. فالوضعية هنا خلوها إن شاء الله إلى الحلقة الثانية. بيان حقيقة الأحكام التكليفية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة الحكم التكليفي لا بد أن نرجع إلى العقلاء لنرى أنهم إذا أرادوا أن يشرعوا حكما، لأن العقلاء أيضا في غير الإسلام، أيضا هؤلاء الآن في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام لها أحكام تكليفية وليس لها أحكام تكليفية، نعم كثير من الأشياء عندها افعل وكثير من الأشياء معها لا تفعل، حتى لا يسمونها وجوب وحرمة، ولكنه مضمون الإيجاب ومضمون الحرمة موجود فيهم. عندما يقول له أنت لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير، لا يسميه حرام، ولكنه لا يجوز لك أن تتصرف في مال الغير، يعني ماذا؟ يقول أنت عندما تزوجت لا بد أن تنفق على الزوجة، من حق الزوجة عليك أن تنفق عليها، يعني ماذا؟ يعني يجب عليك الإنفاق، ولكن هذا لا يسميه وجود، لا يسميه وجود، المحتوى موجود. إذن هذا المحتوى وهو التوجيه العملي المباشر لأفعال الناس، هذا ليس مختصا بالمشرع الحقيقي وهو الله، بل نحن نجد أن ذلك في التشريعات العقلائية التي لا تؤمن بدين، بل لا تؤمن بوجود الله أيضا، أيضا في المجتمعات الماركسية المادية التي لا تؤمن بوجود الله، يوجد تفعل ولا تفعل أو لا يوجد؟ نعم يوجد. إذن هذا الذي نقوله افعل ولا تفعل هذا مو مرتبط بالذي يدين بالإسلام ويؤمن بوجود الله، لا، هو حكم عقلائي. العقلاء إذا أرادوا أن يعيشوا في مجتمع من المجتمعات لا بد أن يتنظم ذلك المجتمع، لأن الحياة الاجتماعية بلا تنظيم تكون فوضى يأكل بعضهم بعض. إذن لا بد أن يتنظم. كيف يتنظم؟ بالتشريعات. هذه التشريعات عند العقلاء تمر ماذا؟ بعدة مراحل. التفتوا جيدا، انتوا تعالوا إلى المجالس البرلمانية، هذه المجالس البرلمانية عندما تريد أن تشرع حكما للناس ما هي المراحل التي تمر بها؟ طب تعرفون لابد المراحل التي تمر بها، أولا يطرح المطلب في اقتراح أنه نحن نمنع شرب الخمر في المجتمع أو لا نمنع، نمنع شرب السيجار في المجتمع في الطرقات العامة وفي المناطق العامة أو لا نمنع، يطرح كاقتراح. عندما يطرح كاقتراح الأعضاء في البرلمان يقول ماذا يفعلون؟ هذا يكون مؤيد وذاك يكون ماذا؟ مخالف. هذا موافق وذاك مخالف. هذا موافق ومخالف يعني ماذا؟ يعني الموافق يريد أن يبين أنه لا بد أن يشرع هذا الاقتراح، لا بد أن يشرع هذا التشريع. المخالف ماذا يريد يقول؟ يريد يقول لا، لا ضرورة لتشريعه. وهذا الذي يريد أن يقول لا بد من تشريعه، وذاك الذي يقول لا، لا ضرورة لتشريعه، ماذا يبين؟ ذاك الذي يريد أن يقول لا بد من تشريع هذا المنع يريد أن يقول أن هنا مفسدة، وهذه المفسدة لا بد أن نقف أمامها. شرب الخمر فيه مفاسد في المجتمع، فلا بد أن نقف أمام ماذا؟ أمام شرب الخمر، فنمنع الناس عن شرب الخمر لا أقل ماذا؟ في المناطق العامة. نحن عندما نقول للناس أنه لا تشرب السيجار في المناطق العامة لماذا؟ لأن شرب السيجار يؤثر على صحة الناس، ولا يحق لأحد أن يؤثر ماذا؟ على المجتمع. من هنا ماذا نفهم؟ نفهم أن الحكم بالحرمة أو أن الحكم بالوجوب أو أن القول افعل أو لا تفعل لابد أن يكون مسبوق بماذا؟ مسبوق بمفسد، مسبوق ماذا؟ بمصلحة. وإلا إذا لم تكن هناك مفسدة أو مصلحة من الجزاف ومن الهوى النفسي أن يقول المشرع افعل أو لا تفعل. لماذا أفعل؟ لماذا لا أفعل؟ إذن إذا أراد المشرع أن يقول افعل لابد أنه عنده ماذا؟ مصلحة. وإذا قال لا تفعل لابد أن تقول يقول ماذا؟ أن هناك مفسدة. الآن إذا افترضنا أن الموافقين تكلموا والمخالفين تكلموا وصار تصويت على القانون ووصلوا الى ماذا؟ الى انه لا بد ان نقول لا تفعلوا، منع نمنع. يعني ماذا؟ يعني بحسب اصطلاحنا الشرعي يعني حرمة. خب هذه الحرمة لابد ان تصاغ بصياغة قانونية او لا تصاغ، يعني لابد ان هذا الذي تكلم عنه النواب او اعضاء المجلس لابد ماذا؟ لابد ان يصاغ بصيغة مادة اولى، مادة ثانية، مادة ثالثة، لابد ان يصاغ بصيغة قانون. واضح هذا المطلب؟ عندما صيغة ذاك التشريع بشكل قانون ومادة، الآن يعطى للدولة، يقال للدولة اعلنوا للناس بأنه من اليوم الكذائي ومن الساعة الكذائية لا تفعلوا. هذه المراحل التي يمر بها القانون إلى أن يصل علما إلى الناس. وإلا لو افترضنا أن المجلس أو البرلمان شرع القانون لكن لم يبلغ الناس، هل أن الناس مسؤولون أمام القانون أو مو مسؤولين؟ مسؤولين لأن لم يبلغوا بذلك. شرع ولكن لم يعين حدوده، لم يعين كقانون كمادة. طب أنا إذا لم يعين كمادة وقانون أنا كيف أطبقه؟ أنا لا أعرف حدود هذا القانون الإلهي. حدوده يبدأ من الساعة 10 أو من الساعة 8 من المكان الكذائي أو من المكان الكذائي. فإذا في كل تشريع نمر بهذه المراحل، اولا تشخيص ان هذا الفعل فيه مصلحه او مفسده، فاذا كان فيه مصلحه تتولد من المصلحه اراده لتحقق الفعل، واذا كان فيه مفسده تتولد من المفسده اراده ماذا؟ لعدم تحقق الفعل. واضح هذا؟ اذا المرتبه الاولى ادراك المصلحه او المفسده، المرتبه الثانيه ماذا؟ تلك الإرادة المتولدة من تلك المصلحة أو المرتبة. المرتبة الثالثة صياغة ذلك الأمر الذي كان فيه مصلحة وتولدت منه إرادة، صياغته صياغة قانونية. المرتبة الرابعة إبلاغه إلى الناس. واضح هذه المطالب؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن كل حكم تكليفي عند المشرعة والعقلاء يمر بهذه المراحل، ولم يتضح لنا أن الشارع خالف طريقته في التشريع. فإذا الشارع عندما يريد أن يشرع كيف يشرع؟ أيضا يتبع نفس هذه الطريقة العقلائية في التشريع، إلا إذا قال أنا لا أتبع هذه الطريقة المتعارضة عند العقل. إذا لم يصرح فباعتبار أن الشارع هو من العقلاء، إذا يسير بسيرة العقلاء في تشريعاته. إذا المشرع كيف يشرع لنا وجوب الحج؟ أولا يجد أن الحج فيه مصلحة، وهذه المصلحة غير قابلة للتجاوز والترك، فتتولد من هذه المصلحة إرادة ملزمة لإتيان الفعل. عند ذلك يعتبرها ماذا؟ يعني يصوغها في مادة. فإذا صاغها في مادة يعلن لرسوله، يقول أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والرسول يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا المقام الأخير، المرحلة الأخيرة من التشريع، وهي ماذا؟ وهي مقام الإبراز، مقام الإعلان، مقام التبليغ. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن الحكم التكليفي له مرحلتان، مرحلة هي ما خلف الستار، نسميها مقام الثبوت للحكم، لأنه تلك المرحلة مما يرتبط بالاعتبار والإرادة والمصلحة الناس لا يعلمون بها. فلهذا لعلك في كثير من الأحيان تجد أن الناس يعترضون على التشريع، يقولون لماذا الدولة تشرع هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يطلع على حيثيات التشريع، لا يعرف المصلحة الموجودة، المفسدة الموجودة، فلهذا يعترض على التشريع. فلهذا تلك المراحل التي قبل الإبراز هي مقام ماذا؟ مقام ما خلف الستار، سميها مقام الثبوت للحكم. بعد أن انتهينا من مقام الثبوت الذي هو مقام ما خلف الستار، نأتي إلى مقام ماذا؟ مقام الإبراز والإعلان، وهو ما يسمى بمقام الإثبات للحكم. مراد الإثبات يعني مقام الإعلان والإبراز للحكم. إذن كل حكم من الأحكام التكليفية يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مقام الثبوت، المرحلة الثانية مقام الإثبات. مقام الثبوت فيه عناصر ثلاثة، العنصر الأول هو المصلحة، العنصر الثاني هو الإرادة، العنصر الثالث تقنين التشريع الذي نعبر عنه الاعتبار، العنصر الرابع هذه عناصر الثلاثة. ثم ننتقل إلى مقام الإثبات. مقام الإثبات هو مقام الإبراز والإعلان عن الحكم. فلهذا قال: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب، مراد قلنا من الوجوب مو لفظ الوجوب، ذلك المحتوى الذي يقول افعل وليس مختصا بمجتمع ديني أو غير ديني، وليس مرتبطا بوجود بالإيمان بالخالق وعدم الإيمان بالخالق، لا علاقة لكل ذلك، كما يمارسه أي مولى في حياتنا الاعتيادية. مولى يعني من له حق الطاعة على من يشرع له، أعم من أن يكون مولى حقيقي وهو الله، أو مولى في المجتمعات مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ونحو ذلك. نجد في عملية التشريع، نجد أنها أي عملية الحكم التكليفي تنقسم إلى مرحلتين. هذه المراحل أنتم لا تخافون من ألفاظها. مرحلة الثبوت يعني المرحلة التي لا يصل عليها، المرحلة التي هي خافية عن الناس. فلهذا نحن نقول أن ملاك باطل أحكام لا نعلمها، فلهذا نقول أن القياس باطل عندنا، لأننا لا نعلم حيثيات الأحكام حتى نقول أنه لما كان الحكم موجود هنا فلا بد أن يكون في مكان آخر. لعله الشارع عندما قال وجوب هنا ولم يقل وجوب هنا باعتبار أن الملاك موجود هنا وهناك ماذا؟ غير موجود. أنا من أين أعلم؟ لأن هناك خلف الستار أنا لا أعلم به. قال: إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز للحكم. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد المولى ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. لماذا يريد أن يأمر بالصلاة؟ لماذا يريد أن ينهى عن شرب الخمر؟ لا بد أن يجد بأنه في الصلاة توجد مصلحة، في الصوم توجد مصلحة، في الحج والزكاة توجد مصلحة، عند ذلك يريد ماذا؟ أن يأمر بها. قال: يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي هذه المصلحة تسمى ماذا؟ بالملاك. ملاكات الأحكام مراجعة للمصالح الموجودة في الأحكام، المفاسد الموجودة ماذا؟ في الأحكام، وهي ما يسمى بالملاك. فإذا أدرك وجود مصلحة في الفعل في الصوم مثلا، وجد أن الصوم فيه مصلحة، وهذه المصلحة لا يمكن أيضا أن تكون غير ملزمة، بل لا بد من الإتيان لا بد من تحقيق هذه المصلحة. الآن يتولد له شوق وإرادة لتحقيق تلك المصلحة، حتى إذا أدرك المولى وجود مصلحة بدرجة معينة، حتى هذه الدرجة إما إلزامية فيصير وجود، إما غير إلزامية فيصير ماذا؟ مستحق. قال: حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة في ذلك الفعل، تولدت من تلك المصلحة المدركة إرادة لذلك الفعل، ولكن تلك الإرادة تكون متناسبة مع المصلحة المدركة. فإن كانت المصلحة شديدة جدا، الإرادة المتولدة منها وجوب، وإن كانت تلك المصلحة يمكن تركها، الإرادة التي تتولد منها ماذا؟ الاستحباب. فلهذا قال: تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تلك الإرادة تتناسب مع المصلحة المدركة، فإن كانت شديدة تولدت إرادة الوجوب، وإن كانت ضعيفة تولدت إرادة الاستحباب. الآن وجدت عندنا المصلحة والإرادة وهما العنصران الأساسيان في مقام الثبوت. الآن المشرع ماذا؟ يصوغ ذلك في قانون معين، ما سيجعلها مادة معينة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته. هذه الإرادة المتولدة من ماذا؟ المتولدة من تلك المصلحة المدركة، يصوغ تلك الإرادة صياغة جعلية، يقول: جعلت كذا وكذا وكذا، جعلت في ذمتي المستطيع القادر المخلد درب، ماذا جعلت في ذمتي؟ وجوب الحج. هذا قانون، قانون هكذا يقول، القانون يقول في مادة شرعها المشرع هكذا، ولكن هذه بعد لم تصل إلى مقام ماذا؟ مقام الإبلاغ للناس التي هي مقام الإثبات. بعد لم تعطل الراديو والتلفزيون عن جعل عن ذلك القانون ماذا؟ للناس. فإذا هذا نحن كلنا إلى الآن عين في مقام الثبوت للحكم، ومن هنا الإنسان ليس مكلفا عن مقام الثبوت، وإنما متى يكون الإنسان مكلفا إذا أداء أداء الحكم الشرعي؟ إذا وصل إلى مقام الإثبات. فلو اطلع، التفتوا جيدا، فلو اطلع شخص على الحكم وهو بعده في مقام الثبوت، هل يجب عليه الإتيان أو لا يجب عليه الإتيان؟ لا يجب، لا يجب عليه. لأنه أنا الذي يجب علي ماذا؟ يجب علي أنه إذا بلغت وإذا لم أبلغ لعل الله سبحانه وتعالى شرع، ولكن لم يكن يجد مصلحة في أن يبلغني الآن، لعل المصلحة أن يبلغني بعد ماذا؟ بعد سنة. الآن بعد أنا لست مقيم لأن أتقبل ذلك التشريع، فلعل التشريع ماذا؟ في لوح الواقع موجود والمشرع الحقيقي شرع، ولكن المصلحة بعد لم تأتي إلى الإعلام فلا يعلم عنه. فلهذا نجد أن الأحكام الشرعية في زمان الرسول كانت تدريجية أو نزلت مرة واحدة، كانت تدريجية، مع أن التشريع الصادر من الله ولم يكن تدريجي. الله سبحانه وتعالى كان يعلم أنه هذا العابد في صالحه أن يصلي، وفي صالحه أن لا يشرب الخمر، وفي صالحه أن لا يكذب، وفي صالحه أن لا يزني، ونحو ذلك من الأحكام المحرمة والواجبة. ولكنه تدريجا بين له، يعني شرب الخمر مفسدته. سنعلم بحسب الروايات الموجودة أن شرب الخمر لم يشرع، حرمة شرب الخمر لم يشرع من أول يوم نزول الإسلام، وإنما مرت مراحل متعددة سنين طويلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب الخمر. وقبل ذلك يعني لم تكن فيه مفسدة، كانت مفسدة موجودة، ولكن الناس لم يكونوا مهيئين لأن يتقبلوا هذا الحكم التحريم، فلهذا تأخر التشريع. فإذا أنا متى أكون مسؤولا عن الحكم الشرعي؟ إذا بلغت ببي عن الطرق التي لا بد أن أبلغ بها، وأما إذا لم أبلغ فلا يجب عليه. قال: وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. لا يتصور البعض هذا فيعتبر الفعل على ذمة المكلف يعني هو ولله على الناس، لا، أي ولله على الناس مرتبطة بمقام الإثبات، فيعتبرها المرتبطة بعد بمقام الثبوت. هذا أؤكد على النقطة لأنه لوجود الخلط في الكلمات، هذه سيعتبره، هذا مو مقام الإثبات، هذا مقام الثبوت. مقام الإثبات بعد ذلك سيأتي، بعد المولى قال في الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مقام الإثبات. أما إذا ما قال مثل مجلس الشورى افترض أو البرلمان، القانون نظره كما تقال مادة الأولى، مادة الثانية، مادة الثالثة، مادة الرابعة، ولكن أعطاه للدولة لتعلنه للناس أم لم يعطيه؟ لم يعطيه، هذا بعد في مقام الثبوت، وإن نظمه في مادة وكتبه وجعله سرا. هذه فيعتبرها مو مقام الإثبات. الإخوة اللي دارسين حلقة ثانية قبل هذا المكان سيعرفون الخلط اللي طاير هناك. فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، هذا بعد مرتبط بعد الاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. إذن فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، إذن هذا فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، هذا مقام الثبوت لو مقام الإثبات. مقام الثبوت قال وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت. إذن الاعتبار مرتبط بمرحلة الثبوت بل يستخدم، يعني سيد الشريف يريد أن يقول أن هذه العناصر الثلاثة ليست على درجة واحدة من الأهمية، المهم من مقام الثبوت هو ماذا؟ العنصر الأول والعنصر الثاني، أما العنصر الثالث في الأعم الأغلب يستعمل في التشريعات، عندما يريدون أن يشرعوا تشريعا يستعملون العنصر الثالث أيضا، بل يستخدم أي الاعتبار غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء. هذه النقطة التي أشرنا إليها، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. إذا الشارع ليس له طريقة جديدة في التشريع، بل الشارع أيضا عندما يشرع ماذا؟ يمر بهذه المراحل. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير، لأننا قلنا العنصر الثالث ليس مهما كل الأهمية، تبدأ مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات ما هي؟ مرحلة الإبراز. يعني عندما يأتي الرسول يقول أيها الناس يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو جملة خبرية في مقام الإنشاء، يبرز لنا ماذا؟ يبرز مرحلة الثبوت. إذا مقام الإثبات ما هو؟ أنه يبرز لك مقام الثبوت. هذا مقام الإثبات، التفتوا جيدا، هذا مقام الإثبات. تارة هذه الجملة الإنشائية تحكي عن الإرادة وأخرى تحكي عن الاعتبار. مقام الثبوت كم مرحلة قلنا لكم؟ مصلحة، إرادة، إنشاء، اعتبار، أليس كذلك؟ هل عندما يأتي في مقام الثبوت في مقام الإثبات، هذا مقام الإثبات تارة يكشف عن الاعتبار وأخرى يكشف عن الإرادة. تارة يقول أريد منك كذا، إذا جاء المشرع في التلفزيون وقال أن الدولة تريد منكم كذا، هذا الإنشاء الإثبات بماذا تعلق؟ بالإرادة أو بالاعتبار؟ بالإرادة. وأخرى تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا لم يتعلق بالإرادة وإنما تعلق ماذا؟ بالاعتبار الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. واضح المطلب؟ قال وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية، يبرز ماذا؟ مرحلة الثبوت حتى بدافع من الملاك والإرادة. وهذا الإبراز من قبل المولى قد يتعلق بالإرادة مباشرة، كما إذا قال أريد منكم الفعل الكذائي، وقد يتعلق بالاعتبار، يعني الإبراز يتعلق بالاعتبار الكاشف ذلك الاعتبار ماذا؟ عن الإرادة السابقة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحمد لله.